الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد، قال ابن حجر قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني في كتاب نزهة النظر فصل المرسل والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك، وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال رحمه الله المرسل. المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا قال مجاهد قال النبي عليه وسلم كذا وكذا، أو قال مثلا عطاء قال النبي عليه وسلم كذا وكذا، هذا يسمى مرسلا، هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ضعيف عند جماهير العلماء، ضعيف عند جماهير العلماء وليس بحجة، كما قال مسلم رحمه الله لا نحتج بالمراسيل، يعني نحن يا أهل الحديث، كذا قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله، قال لا نحتج بالمراسيل والأحاديث الواهية، فهو ليس بحجة عند الأئمة. والمرسل ينقسم إلى قسمين، الأول مرسل التابعي، مرسل التابعي وهذا ضعيف، مرسل التابعي ضعيف، سبب الضعف الجهالة، من هو هذا الذي ساقط، هل هو صحابي أم تابعي، وإن كان تابعي هل هو ثقة أو ضعيف، وإن كان ثقة هل رواه عن صحابي أم عن تابعي آخر، فطالت المسألة كيف؟ لذلك ضعف فأصبح ضعيفا عند عامة العلماء، عند العامة، وبعضهم يعني ربما قبله بشروط كلام الشافعي، الشافعي رحمه الله قبل المرسل بشروط، هذه الشروط الشرط الأول يتعلق بالراوي نفسه، والشرط الثاني يتعلق بالرواية في الحديث، أما الراوي يقول شرط أن يكون تابعي كبير وأن يكون ثقة، ما يكون تابع صغير كالزهري، الزهري صغير، يحيى بن أبي كثير صغير، يجب أن يكون كبيرا وأن يكون ثقة. الشرط الثاني في الرواية، يعني في الحديث نفسه في الرواية، قال إما أن يأتي الحديث موصول من طريق آخر، مثلا هذا الحديث عن مجاهد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجدنا نفس الحديث نفسه يرويه مثلا حميد الطويل على أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى الآن متصل، هذا يقوي أصبح الآن حسن لغيره، تقوى حسن لغيره. إذا ما وجد له حديث موصول لكن وجدنا حديث مرسل آخر، هذا قلنا عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجدنا عن عطاء بن أبي رباح عن النبي عليه الصلاة والسلام نفس الحديث بالضبط، هنا أيضا إيش هذا يقوي هذا، فيكون أيضا إيش حسن لغيره، لأن ما وجد له مرسل لكن وجدنا أن بعض الصحابة قال بهذا الحديث، حديث مثلا عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، لكن وجد أن ابن عباس وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل يقولون بهذا الحديث، هنا أيضا يقويه يكون أيضا حسن لغيره. طيب إذا لم نجد أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال به أو عمل به، لكن وجدنا أن الأمة قد عملت بهذا الحديث أجمعوا على العمل عليه، حديث مثلا مرسل، يعني أذكر روى أبو داود في كتاب المراسيل أي امرأة ماتت بين الرجال ليس معهم زوج فإنها تيمم، وأيما رجل مات بين النساء ليس فيهم زوج يعني زوجة فإنه يمم، هذا مرسل ضعيف لكن العمل على هذا عند العلماء، كل العلماء في كتب الفقه إذا كان مات رجل بين النساء ليس معهم زوجة له ولا أمه فإنه إيش يمم، كذلك إذا امرأة ماتت بين رجال ليس مع مزدلفة أيضا إيش تيمم، فهذا يكون مع العمل يتقوى. عرفت كيف؟ هذا شرط الإمام الشافعي رحمه الله. قال فإنه يكون حجة، قال حجة يعني حسن لغيره. وإن كان بعض العلماء كابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح علل الترمذي قال حجة يعني يكون صحيح، لكن صحيح أنه يكون حجة. طيب وجد عند قول بعض العلماء منهم الشافعي يقول مراسيل سعيد ابن المسيب صحاح. عرفت كيف؟ صحاح. يقول النووي ليس معناه أنه يصححها، لا، أنه راد أنه وجدت موصولة صحيحة موصولة. عرفت كيف؟ لأن الشافعي ما يحدث في المرسل، ومثل قول بعضهم مثلا مراسيل الشعبجيات جيدة، يقول لأنه وجدت إيش موصولة، هذا معنى قوله. عرفت كيف؟ هذا الأول مرسل التابعي. الثاني مرسل الصحابي. مرسل الصحابي ذكر السيوطي في تدريب الراوي أن مرسل الصحابي ينقسم إلى قسمين: الصحابي الذي يميز المميز، هذا مرسله مقبول مباشرة لا خلاف بين العلماء، الذي يميز يعني كان صغير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن يميز، مثلا عبد الله بن عباس رضي الله وغيره من الصحابة. قال هذا مرسل حجة بلا خلاف، ما في خلاف. والثاني مرسل الصحابي الذي دون التمييز، صغير عمره مثلا سنة، مثلا كمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله في حجة الوداع ولدت أمه أسمع في حجة الوداع، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره كم سنة. شوف هذا له فضل الصحبة بلا شك، لكن قالوا أحاديثه مرسلة كحديث التابعين. هذا كان السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي، وأيده الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله الوادعي في السير الحديث شرح علوم الحديث. نعم شيخ. فهنا ذكر ابن حجر رحمه الله قال هو ما سقط من آخره من بعد التابعي، من هو الساقط لا نعلم. أما قول بعضهم ومرسل من الصحابة سقط، هذا قول منتقد غير صحيح. انتقد السيوطي رحمه الله في رسالته علوم الحديث قال لو علم أن الساقط هو الصحابي لصح الحديث وما ضر، لأن الصحابة كلهم عدول بالإجماع، لكن سبب ضعف المرسل للجهالة بالصاغر كما قال ابن حجر قبل قليل. نعم شيخ. وإنما ذكر في القسم المردود للجهل بحال المحذور، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. انظر كيف يعني كل احتمالات، لكن إيش يقولون؟ إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، خلاص وجود الاحتمال بطل الاستدلال، هذه قاعدة. نعم. وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل على عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعد الاحتمال السابق ويتعدد، إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قول أحمد. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل المعتضد بمجيئه من وجد من وجه آخر. الوجه يعني الطريق، الوجه يعني الطريق. نعم. من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسنداً كان أو مرسلاً. إيش معنى يا أخوة يباين؟ هذا مسألة مهمة. قول يباين قال يقبل إن اعتبر بمجيء من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسنداً، مثل قلنا هنا عطاء بن رباح عن النبي عليه الصلاة والسلام، عطاء من المكي أليس كذلك؟ يأتي سند ليس مكيا، يأتي مثلا سند من البصرة موصول، يأتي مثلا الله أحبك ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مباين إيش يعني، مختلف تماما، هذا بصري وهذا مكي. هذا ما نقوله هنا، قال يباين الطريق الأولى. لأن إخوة إذا جاءنا الله يحفظكم عطاء على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء من سند آخر عطاء على ابن عباس على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علة الآن، هذا معلول يسمى إيش سبب العلة؟ تعارض الوصل مع الإرسال، هل هو مرسل ولا موصول؟ الحديث يدور على من؟ على عطاء، مرة وصله مرة إيش أرسله، فهذا علة وليس هو مراد الشافعي. لكن إيش قال ابن حجر؟ قال يباين يعني يختلف عن الطريق الأولى، نعم، أو كان مرسلا. يترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. نعم. المعضل والمنقطع. والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، إن كان باثنين في صاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. نعم، هنا انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي المعضل والمنقطع. المعضل ما سقط من اثنان أثناء الإسناد ليس من أوله، إن كان من أوله فهذا شو يسمى معلق، شوف لابد أثناء الإسناد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يكون إيش؟ على التوالي، الراوي اسمه الراوي مثلا يروي عن شيخه مثلا التلميذ والشيخ، والشيخ سقط والشيخ شيخه سقط، التلميذ والشيخ، نعم التلميذ والشيخ يكون سقطا من الإسناد يسمى معضل، من أثناء الإسناد ليس من أوله. أما المنقطع ما سقط منه راوي واحد أثناء الإسناد أيضا، إن كان من أول الإسناد إيش يسمى؟ معلق، وإن كان من آخر الإسناد مرسل، لا بد يكون إيش؟ من أثناء الإسناد يعني وسط أثناء الإسناد، وقد يكون أكثر من اثنين يسمى منقطع، بشرط ليس على التتابع، شرط ليس على كما قال ابن حجر. وكلما كثر الانقطاع بالحديث كلما زاد ضعف الحديث، ازداد ضعفا، كلما كثر السقط كلما ازداد ضعف الحديث. كم بقي على العشاء يا شلان؟ كم؟ 21. نعم نقف هنا ناخذ العقيده.